احنا في الدنيا عايشين بنتعاني بين لحظة والتانية نفرح ونتقاني طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعاني بين لحظة والتانية نفرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. أهلا وسهلا بكم، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجنا مدرسة الحب. عايز الأول قبل ما أخش الفصل الرابع من فصول مدرسة الحب أشكر كل الشباب والبنات اللي بيشاركونا على الموقع أو على موقع قناة اقرأ بالتجارب، تجاربهم مع ربنا سبحانه وتعالى. مع كل يوم بنخش فصل بنشوف صفة من صفات ربنا عز وجل وصور ظهور الله بهذه الصفة في حياتنا، وناس كتير بتبعت لنا مع أول صفة صفة الصاحب. ناس كتير شاركتنا في قصص لها مع ربنا، شفت ربنا الصاحب هو بيصحبني في حياتي وبيرعاني، ويحكوا لنا قصص تزود معرفتنا بربنا عز وجل. ومع الصفة التانية صفة الحب اللي كان ساعتها كان قصة سيدنا عمر بن الخطاب، واللي شاف صفة حب ربنا عز وجل. شباب كتير وبنات برضو بعتولنا صور حب ربنا اللي ظهرت في حياتهم. وبرضو امبارح مع قصة سيدنا عثمان بن عفان فصل الزوج اللي شاف صفة ربنا الرحيم، شباب وبنات كتير كلمونا عن رحمة ربنا اللي ظهرت في حياتهم. اشكركم على التواصل عبر mustafahusn.com او عبر قناة اقرأ. وعايز كمان اشكر حضراتكم واشجعكم اكتر ان بعد كل حلقة كلكم تخشوا على اختبار الشخصية انت مين فيهم، الاختبار اللي فيه بعض الاسئلة وعليها اختيارات تجاوب منها عشان تعرف انت قد ايه شخصيتك قريبة من شخصية الحلقة او من طالب مدرسة الحب بتاع النهاردة. امبارح دخل عدد كبير من الناس، واول واول الحمد لله رب العالمين، وعرفوا هم قريب قد ايه شخصياتهم من ابو بكر، وازاي هو قريب، وايه الفرق بينك وبين شخصية سيدنا عمر، او ايه الفرق بينك وبين الزوج الرحيم سيدنا عثمان بن عفان. ومع كل مرة بتخش بتعرف الفروقات انت محتاج تحسن ايه عشان انت كمان تبقى طالب في مدرسة الحب، سواء في الفصول الثلاثة اللي خدناهم، فصل الصاحب او فصل المتوازن سيدنا عمر بن الخطاب، او فصل الزوج سيدنا عثمان بن عفان. واحنا النهاردة مع صفة من الصفات اللي قامت بها الدنيا. النهاردة الفصل اللي هنخشه، الصفة اللي اتعلم فيها طالب المدرسة النهاردة في الفصل ده، الصفة دي لو اختفت من قلوبنا تنهدم اي علاقة انت بتخش فيها. بل الصفة دي لو مش موجودة حتى في بلد من البلاد ربنا ما يوفقش اهل البلد دي ولا يساعدهم. ولو الصفة دي موجودة عند اهل بلد حتى لو كفار ومش عايزين يعرفوا ربنا، ربنا يساعدهم ويأيدهم وينصرهم ويرفعهم لو عندهم الصفة دي. فصل النهاردة هو فصل الإنسان العادل. النهاردة هنخش مع بعض ونتعلم معنى العدل، معنى العدل اللي ظهر في شخصية من الشخصيات اللي تربت على إيد النبي صلى الله عليه وسلم في مدرسة الحب، وشافت صفة من صفات ربنا ظهر بها رب العالمين في حياته، فشاف يعني إيه فعلا إزاي يدير حياته بالعدل ويبقى إنسان حقاني. عارف يعني إيه إنسان حقاني؟ أنت تعاملت مع واحد قبل كده حقاني يوصل لك حقك لغاية عندك؟ عمرك اتصرفت تصرف من غير قصد في حد حكم عليك بالباطل فظلمك وكسر قلبك لأنه اتهمك بحاجة هي مش فيك وظلمك بالحكم بالباطل؟ عمرك شفت واحد بقى عنده سلطة؟ فأول ما بقى عنده سلطة بقى ظالم وبيدوس على رقاب العبيد. هل قبل كده خط مناقشة، دخلت في مناقشة مع واحد انت عارف انك عندك حق وهو ما عندوش حق، وهو عارف ان هو ما عندوش حق بس بيكابر وهو بيتناقش معاك، بيكابر لانه مش عايز يرجع للحق، مش عايز يبقى حقاني، مش عايز يعدل معاك في النقاش بس عشان صورته قدام الناس. اصعب حاجة في الدنيا انك انت تنام دمعتك على خدك بسبب ان حد ظلمك، حد ما يعرفش ربنا ظلمك. وانا بقول واحنا ماشيين في مدرسة الحب كل يوم بنعرف اكتر عن ربنا، أيوة اللي بيظلم ما يعرفش ربنا، لأن ربنا عز وجل لما خلق الدنيا خلقها بالحق والعدل، ولما خلق الدنيا قال والسماء رفعها ووضع الميزان، ميزان العدل والحق وإعطاء الحقوق، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ميزان الحق وميزان العدل في التعامل بيننا وبين بعض ده اللي قامت بيه الدنيا. عشان كده ربنا عز وجل لما تكلم عن سيدنا محمد وتكلم عن الإسلام قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فسيدنا محمد لما جيل البشر علمهم يبقوا حقانيين. وعلى باب المدرسة، مدرسة الحب، نستأذن من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه ونقبل إيديه، سيد العادلين اللي الحقوق ما كانتش بتضيع عنده، سواء حقوق المسلمين أو حتى الكفار. لما كانوا بيحسوا بالظلم من أي حد طول ما النبي عايش كانوا بيلجأوا للنبي يا رسول الله، هم عارفين النبي مش هيضيع حق حتى الكافر اللي مش عايز يعرف ربنا سبحانه وتعالى. لكن يا ترى مين الشخصية اللي النهاردة هنقعد جنبها في الصف الأول في فصل هيتعلم فيه من ربنا عز وجل صفة تخليه حقاني؟ مين الشخصية اللي دخلت فصل الإنسان العادل؟ شخصية ربنا بيحبه والنبي قال له كده، والنبي بيحبه والنبي قال له كده، وكمان الجنة بتحبه والنبي قال له كده. تصور لما يكون إنسان الله والنبي وكمان الجنة بتحبه. النهاردة هنتكلم على صفة العادل عند سيدنا أبو الحسن علي ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وجوز بنت النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الشخصية طالب مدرسة الحب اللي تربى على إيد النبي وشاف مواقف النبي أظهر له فيها عدل ربنا عز وجل. لأن طالب مدرسة الحب النهاردة اللي دخل فصل العادل عشان يبقى إنسان حقاني شاف صفة ربنا، صفة العدل، عدل ربنا عز وجل. ربنا العدل اللي ما فيش حقوق بتضيع عنده في الدنيا ولا في الآخرة. ربنا العدل اللي بينصر المظلوم وإن كان كافرا، عشان كده النبي حذرنا وقال اتقي دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإن الله يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك، الدعوة دي ولو بعد حين. هينصر الكافر على المسلم لو كان المسلم ظالم والكافر مظلوم. ربنا العدل اللي ما بتضيعش أبدا عنده حسنة، لو عملت حسنة صغيرة تلاقيها يوم القيامة بل ويضاعفها لك كما قال رب العالمين إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ربنا العدل اللي موزع خيره على الناس وبيظلمش حد، ولا يظلم ربك أحدا، بل إن ربنا عز وجل لما تكلم على العدل قال حديث لما تسمعه تقول ياه هو فعلا الظلم كبير كده. قال صلى الله عليه وسلم قال الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. تصور لما ربنا يقول إن في حاجة ربنا حرمها على نفسه، تصور لما يكون في فعل الله قال إنه حرام على نفسه، ما بالك لو بني آدم ما دخلش مدرسة الحب واتصف بصفة إنه يكون حقاني إنسان عادل. ويلا نخش مع بعض فصل العادل اللي مكتوب عليه من بره إن الله يأمر بالعدل، ونقعد جنب سيدنا علي بن أبي طالب وهو قاعد تحت إيد النبي والنبي بيوري له صور عدل ربنا وإزاي ربنا ما بيظلمش حد وبيدي لكل حقوقهم. 13 سنة في مكة يشهدها من أول يوم سيدنا علي بن أبي طالب اللي أسلم في أوائل الأيام مع النبي صلى الله عليه وسلم. 13 سنة كلها ظلم للنبي من أهل مكة، ظلموا النبي واتهموه أنه ساحر، ظلموا النبي واتهموه أنه شاعر، ظلموا النبي واتهموه أنه مجنون عليه الصلاة والسلام. وبعد 13 سنة من الإذاء والظلم مع أنه ما بيحب لهمش إلا كل خير، بعد 13 سنة يتفقوا ان هم يتخلصوا من النبي من غير ما يعمل لهم حاجة ظلم، وبطريقة في منتهى القسوة ان هم يجمعوا شباب القبائل عشان يضربوا جسد النبي الشريف بالسيوف، عايزين يقطعوا هذا الجسد الشريف في ضربة رجل واحد زي ما حضراتكم عارفين. كل الصحابة هجروا، لم يبقى إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وأهل بيته، ولكن هم كمان دلوقتي حالا ربنا هينجيهم من أيادي المشركين ويهجروا. ولو سمحت يا علي أنا هقول لك حاجة، خد بالك النبي أفعاله وأقواله من عند ربنا وحي، وما ينطق عن الهوى ما بالك أفعاله، إن هو إلا وحي يوحى. يا علي خليك، خليني ليه يا رسول الله؟ أصل ربنا عايزك تبقى قاعد. ليه يا رسول الله؟ عشان ترد الأمانات إلى أهلها. مش معنى أن هم ظلمونا أن إحنا هناخد حقهم، إحنا متربيين تربية الرب سبحانه وتعالى الذي يربي العباد بظهوره بصفاته في حياتهم عشان يشوفوا صفاته ثم يتعاملون بها. مراد ربنا تفضل يا علي عشان ترجع الحقوق، بس دول ظلمونا يا رسول الله، اللي يظلم نظلمه واحدة قصاد واحدة. لا يا علي، الله صفاته لا تتغير، لما العباد بيظلموا نفسهم ويتجرأوا على ربنا، ربنا ما بيظلمش حد. وربنا علمنا عشان نكون عباد ربانيين نتخلق بأخلاق الله، الصفة دي ما تتغيرش فينا مع العادل والظالم، مع المجرم ومع الطيب معانا. ويقعد علي بن أبي طالب ويمشي النبي وأبو بكر في قصة الهجرة المشهورة، ويخشوا على علي بن أبي طالب ويرفعوا الغطاء عشان يضربوه أكنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفجأة يفاجئوا أن ده علي بن أبي طالب. أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول لهم معرفش، ياخدوه يضربوه وبعدين يربطوه عند الكعبة، وفي الآخر يبصوا يلاقوا أنه ما فيش لازمة أن هم يمسكوا علي بن أبي طالب، فيسيبوا علي بن أبي طالب بعد ما بقاش في مسلمين إلا يعني عدد لا يذكر، ما فيش مسلمين في مكة خلاص، يسيبوا علي بن أبي طالب. يقول ابن كثير في البداية والنهاية، فانطلق علي مش عشان يروح المدينة، فانطلق علي يبحث عن أهل الأمانات الكفار اللي عايزين يقتلوا النبي ظلما صلى الله عليه وسلم، يبحث عنهم حتى يعطيهم الأمانات، فسلم كل الأمانات تنفيذا لمراد الحق العدل سبحانه وتعالى. ثم قال كلمة في منتهى العدل منتهى الحق، قال ثم برئت ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الحقوق راحت خلاص لأصحابها، هسافر وأنا مطمن أني كنت خليفة لربنا في وسط خلقه، كنت خليفة لله العدل الذي يوصل الحقوق إلى أهلها. أنا كمان اتربى على إيد النبي سيدنا علي بن أبي طالب وتعلم يوصل الحقوق إلى أهلها في صورة من صور ظهور الله العدل قدام عينين سيدنا علي بن أبي طالب، وعمال يشاهد وخطوة ورا خطوة وموقف ورا موقف، عشان بعد شوية هيتخرج هو كمان يتعامل بعدل ربنا. صلوا على سيد العادلين. شكرا على الفصل إن شاء الله. الحمد لله على السلامة يا علي، أكتر من 450 كيلو ماشي لوحدك بعد ما نفذت مراد ربنا في إقامة العدل والحق، ورجعت الأمانات حقوق الناس مع أنهم بالتفكير البشري ما يستهلوش، عايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله لا يتغير، العدل عدل، والإنسان الحقاني اللي هيخش فصل العادل هيشوف صور عدل ربنا مع اللي يستحق واللي ما يستحقش. على فكرة سيدنا علي بن أبي طالب في مقام ابن النبي اللي ربى على أديه، وإحنا كمان محتاجين عيالنا من صغرهم، لأن عيالنا من صغرهم إحنا من أوائل المصادر اللي بتشكل تفكيرهم. مش ممكن ابني أبقى داخل من بره زهقان ولا عندي مشاكل ولا الطريق كان زحمة أخش أزعق فيه والولد ما عمليش حاجة، فالولد يبقى من جواه مستغرب، هو بابا ليه ظلمني وزعقلي، أو بابا ليه ظلمني وضربني. أنا أعرف أباء لما بيغلطوا في حق عيالهم بيروح يتأسف له، يا ابني انا كنت بتنرفز حقك عليا، انا ما كنتش قاصد، ومش لازم عشان انت ابني الضعيف افش غل فيك. فيبدا الولد يتعلم ان الاب ممكن يرجع للحق، ممكن يزعق للام الراجل ده، وبعدين يكتشف انه غلط، يتاسف لمراته قدام العيال عشان يعرفوا ان مش عشان الاب هو صاحب السلطه يطلع العيال كده من صغرهم متربيين للرجوع للحق، لان الاب شربهم صفه الحق انه بيرجع الحقوق لاهلها. وينزل القران بعد رجوع سيدنا علي بن ابي طالب، والايه دي يا جماعه هي محور حلقتنا النهارده، وربنا عز وجل بيظهر عدله في صوره كلامه: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نزلت في المشركين. الآية تاني: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. أقف لربنا، أقف وانصر ربنا العدل، أقف وخليك خليفة ربنا في موقف الحق فيه مش واضح وانت عارف فين الحق، انصر ربنا عز وجل. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، القسط يعني العدل. ولا يجرمنكم، يعني محدش يدفعكم ومحدش يضغط عليكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم، شنآن يعني عدوان، ما يبقاش عدوان حد عليك ده يدفعك انك تظلمه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. عشان تبقى خليفة ربنا العبد الرباني العادل تنزل ويسمعها علي بن أبي طالب: نزلت في مشركين مكة، يا مسلمين خليكوا عادلين مع الكفار. ما بالك إزاي تبقوا عادلين مع بعض؟ وكل شوية يشاهد سيدنا علي صور عدل ربنا عز وجل في الكون. اسمع الآية دي، اسمعها، لأن احنا بنخش كتير في مشاكل كتير مع بعض. كان في بنتين في الشغل متخانقين مع بعض ومختلفين في وجهات النظر، وفجأة المدير سأل واحدة منهم إنها تشهد في حق التانية هل هي بتشتغل كويس ولا لأ. الحقيقة إنهم مختلفين في حاجة تانية ملهاش دعوة بالشغل، وهي عندها فرصة دلوقتي إنها تشهد شهادة ما فيهاش حق للبنت اللي مختلفة معاها، بس الحق بيقول إن البنت دي شغالة كويس. الاتنين متخانقين، الاتنين متخاصمين، وأول ما المدير سأل تسمع الناس الحقانية اللي ما تجيش على حد عشان بس مختلفين مع بعض. شهدت فيها شهادة يا جماعة، رفعتها للسماء في الشغل قدام المدير، وقالت قدام الناس: مش معنى ان احنا مختلفين ان انا اشهد عليها بالباطل وضيع حقها. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويكبر سيدنا علي ابن أبي طالب قدام النبي، بيتربى في فصل العادل اللي بيشاف صفة ربنا العدل اللي ما بيظلمش حد مسلم أو كافر وبيدي الحقوق، وسيدنا علي يطلع حقاني. وينده النبي صلى الله عليه وسلم عشان يربيه أكتر على العدل، ويعرفه معلومة اعرفها كويس زي اسمك، لأن احنا لو مفهومنا تجاه العدل اتغير النهاردة أتصور إن احنا إن شاء الله مش هنظلم حد، لأن الظلم الله حرمه على نفسه. سيدنا علي النبي ينده ويقول له: يا علي أنا عايزك وانت شاب صغير تروح تحكم بين أهل اليمن. فسيدنا علي يبدي تخوف، هم أكبر منه في السن، يا رسول الله تفتكر هيسمعوا كلامي ويذعنوا ويسمعوا كلام الحق من حد أصغر منهم؟ فقال: انطلق يا علي فإن الله سيثبت لسانك ويهدي قلبك. ثم دعا النبي وحط إيده على قلب علي: اللهم ثبت لسانه، ده عايز يقيم عدلك يا رب ويدي ناس حقوقها، اللهم ثبت لسانه واهدي قلبه. يروح سيدنا علي وربنا يخضع القلوب ليه في اليمن. أقف هنا، أقف هنا في فصل العادل اللي بتشوف فيه صفة ربنا العدل. خدت بالك النبي قال له إيه؟ قال له: لو أنت رايح ناوي تدي الناس حقوقها وتبقى حقاني لأنك اتربيت في فصل مدرسة الحب الإنسان العادل اللي شاف عدل ربنا، ربنا مش هيتخلى عنك. لو أنت رايح تقضي ما بين الناس، لو أنت رايح تحكم ما بين الناس، لو أنت رايح تفض خناقة ما بين الناس، لو أنت قاعد بتتكلم مع حق وناوي تدي الحقوق، اعرف أن الله لن يتخلى عنك أبدا. وقف هنا وشوف صور كتير في حياتنا ما بناخدش بالنا وإحنا بنضيع بسبب أننا واقف في مناقشة، مثلا زوج مع زوجته واقفين في مناقشة مع بعض، وحد داخل يصلح ما بينهم، الراجل يكذب، يكذب عشان يبين نفسه مش غلطان وان الست مقصره في حقه. ايوه بس ده حقها عليك انك تقول الحق، والست تنكر جمال جوزها عليها، وتفاجئ ان البيت بيتهدم بسبب ان الاتنين بيكذبوا ومش بيدوا حقوقهم اثناء لما حد بيصلح ما بينهم. وشوف ربنا لما يقول: ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. لو بتدور على الحق وعايز تصلح بيتك ربنا هيعينك. اصلا انت عارف، وافتكر المفهوم ده قبل ما نخش على بقى ايه افعال سيدنا علي لما بدأ يتعامل مع الناس وازاي كان بيرجع الحقوق. افتكر المفهوم ده: اللي بيرجع الحقوق وبيقيم حق ربنا وبيعدل زي ما ربنا بيعدل هو بينصر ربنا في الموقف ده. فلو نصرت ربنا لا يمكن يخذلك ويتخلى عنك. مش ممكن تكون خليفة ربنا في الموقف ده، موقف بنتكلم مع بعض بنتناقش او في تجارة ايا كان فيها حقوق وواجبات وانت قلت انا لازم ادي الحق، اعرف انك في اللحظة دي تتخلق باخلاق الله، اعرف انك في اللحظة دي بتقيم عدل ربنا، اعرف انك واقف خليفة لله عبد رباني لا يمكن يسيبك لانك نصرته، نصرت العدل الحق سبحانه وتعالى. ساعتها ايدك وتجيلك دعوة النبي اللهم ثبت لسانه واهدي قلبه. مش مجرد، خد بالك ساعات بنخش في مناقشات وانا اعرف ناس بعينيهم كده يخش في المناقشة مش ناوي يظهر انه غلطان، حتى لو معهوش حق ممكن يبقى لسانه جامد متمرن ازاي يكون مثلا يزعق في وقت معين او يهدي في وقت معين او ياخدك في حاجات تتوهك بس ما يطلعش غلطان. هذا الانسان ربنا بيخذله وبيتخلى عنه لانه قرر انه ينصر نفسه مش ينصر عدل ربنا وحق ربنا. ساعتها بيتفضح بلسانه وربنا ما بيهديش قلبه لانه ما نصرش الله الحق العدل اللي امر بإقامة العدل والحق، وده شافها سيدنا علي. وأختم مواقف سيدنا علي بن أبي طالب كلمة قالها له النبي قبل ما يتخرج من مدرسة الحب عشان يمارس حياته حقاني يقيم عدل ربنا. تعالى يا علي. نعم يا رسول الله. انت عارف يا علي ان رحمة ربنا وسعت كل شيء؟ أيوة يا رسول الله عارف. انت عارف يا علي ان ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء؟ أيوة يا رسول الله في القرآن. يا علي لعن الله، لعن يعني اطرد من رحمة، تصور في ناس هتتلعن يعني ربنا رحمته مش هتدركهم. لعن الله من غير تخوم الأرض. الحديث ده اللي رواه لنا سيدنا علي. التخوم يعني العلامات، بيني وبينك أرض تقوم انت مزحزح شوية علامة الأرض عندك فتاخد شبر من أرضي يطرد من الرحمة. قيس بقى موضوع تخوم الأرض اللي هي العلامات دي على العلاقات اللي بيننا وبين بعض، الحقوق والواجبات. تدوس عليا عشان تاخد جزء من حقي، تقول لي كلمة أو تحكم عليا بالباطل وأنا ما كنش كده وتكسر قلبي وأنام دمعتي على خدي، ده مش حق، ده مش عدل. تقول كلمة في ظهري تكسر تهين منظري قدام الناس وأنا في الشغل ولا في حتة يحب أن حد يعزيني وأنا مش موجود عشان أرد عن نفسي. لعن الله من غير تخوم الأرض. جي كده فاخد حتة أكتر من حقه. فعلا يا رسول الله أنا هتخرج من مدرسة الحب فعلا حقاني، أنا شفت صور ربنا العدل. ويطلع سيدنا علي بن أبي طالب وتعدي بيه الأيام ويموت النبي عليه الصلاة والسلام ويموت أبو بكر الصديق ويجي في وقت خلافة عمر بن الخطاب. يقف سيدنا علي بن أبي طالب قدام سيدنا عمر بن الخطاب. سبحان الله، يجي واحد ضد سيدنا علي في خصام معين أو في حقوق بينهم بين بعض وقفين قدام أمير المؤمنين عمر. فسيدنا عمر يقول لسيدنا علي بن أبي طالب يقول له يا أبا الحسن هل ترضى ما قاله خصمك؟ أبو الحسن دي كنية سيدنا علي بن أبي طالب. الكنية بتقال للتعظيم أو للدلع، حاجة حلوة العرب بيحبوها. يا أبو فلان، يا أبا الحسن هل ترضى ما قاله خصمك؟ فغضب سيدنا علي. فسيدنا عمر الفاروق اللي العدل والحق كله عنده قال له انت غضبت ليه يا أبا الحسن؟ قال لأنك ناديتني بأبي الحسن وقلت عليه خصمك. وانت بتتكلم يا عمر ساوي ما بين الاتنين، لو هتقول لي يا أبو حسن قل له يا أبو فلان هو كمان، يا إما تسمينا إحنا الاتنين خصوم. سيدنا علي بن أبي طالب ابن عم النبي ومقامه معروف من أوائل الصحابة في الإسلام، بس لأ إحنا الاتنين زي بعض وإحنا بنتقاضى ليك يا أمير المؤمنين. يا نهار أبيض، للدرجة دي الحقوق؟ مع ان كتير مننا ممكن يبقى في بينه وبين حد حق فيروح يجيب واسطه، يروح يجيب واسطه عشان يدوس على التاني عشان ياخد حقه، يروح يجيب واسطه عشان هو عارف حد في جهات معينه لها سياده في البلد ولا حاجه ويدوس على حق الراجل ده. سيدنا علي بيقول له ما تندهنيش، حتى ما تقولش اسمي بطريقه اشيك من اسم التاني، اندهوا يا ابو فلان هو كمان. سبحان الله، بص شوف التخلق، شوف سيدنا علي بن ابي طالب لما يظهر تخلقه بصفة الله العدل. برضو في يوم من الأيام نفس الموضوع حصل. سيدنا علي بن أبي طالب كان هو ساعتها أمير المؤمنين بقى بعد وفاة سيدنا عمر وسيدنا عثمان أمير المؤمنين، وفي حرب من الحروب كان بيحارب الدرع بتاعه ضاع منه، فلقاه واحد يهودي لقى الدرع بتاع سيدنا علي بن أبي طالب فأخده. فسيدنا علي شافهم بعيد ده درعي، هو عارف درعه بس ما فيش شيء مميز معين فيه، لكن هو عارف درعه قالوا لا ده مش درعك ده درعي أنا ده يهودي وده أمير المؤمنين. راحوا لقاضي المسلمين اسمه شريح واحد من التابعين اتربى على إيد سيدنا علي اتربى في مدرسة الحب لأن طلبة مدرسة الحب بينقلوا الصفات دي للأجيال اللي بعدهم من ربنا للنبي للطلبة للأجيال اللي بعدهم ويتورث المنهج. شريح القاضي جاب اليهودي وجاب أمير المؤمنين حاكم العالم وقتها لأن الإسلام كان بيحكم أغلب العالم وقتها. يا أمير المؤمنين ده درعك؟ قال له آه. يا يهودي درعك؟ قال له آه. قال له يا أمير المؤمنين هي في إيد اليهودي عندك علامة تميز بها الدرع؟ قال له لا. قال له طيب خلاص حكمت بالدرع لليهودي. قال له طيب سلام عليكم. عليكم السلام. خرج اليهودي هو بيقول إيه ده أنا كنت الأظلم ورجع لشريح وقال تعالى علي أنا كنت الأظلم هي درعه ولو شاء علي لأخذها بالقوة فهو أمير المؤمنين أشهد أنها أخلاق الملائكة. أنا عايز أعدل على اليهودي وأقول له يا يهودي أشهد أنها أخلاق الله خلق العدل صفة العدل. هو عنده سلطة ممكن ياخدها بالقوة سلطة عليك أنت وشريح القاضي أمير المؤمنين 10 مبشرين بجنة جوز بنت النبي صلى الله عليه وسلم لكن خلاص دي قضية وأنا ما عنديش اللي يثبت. قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه أخلاق الملائكة. لا يا يهودي دي أخلاق الله تخلقوا بها. مرة كنت في مطار من المطارات في أحد الدول العربية قصة دي حصلت معانا مش مثلا سمعت عنها. فكنت في المطار وخلاص الطيارة ناقصلها 5 دقايق قاعد أنا وواحد صاحبي دكتور وبعدين قاعد جنبنا في المطار واحد راجل كبير مثلا 50 سنة تقريبا وبيدخن واحنا لازم نقعد قدام الباب ده عشان الطيارة هتطير خلاص نطلع نركب الطيارة ونطير. الراجل بيدخن عمليا احنا نكح تعبانين وصاحبي عنده حساسية من التدخين فبقول للراجل بعد اذن حضرتك ممكن بس تطفي السيجارة؟ قال لي لا. وبدا ايه يحس ان ازاي حد يوجهه قال لي لا. قلت له بس حضرتك احنا مش قادرين احنا تعبانين. قال لي روحوا في اي حتة في المطار. قلت له حضرتك الطيارة ناقصلها 5 دقايق. قال لي مش طافي السيجارة. فانا سكت كده. قال لي بقول لك ايه انا عقيد. ايوه يعني عايز ايه يعني مش فاهم يعني ايه عقيد يعني بيعمل ايه العقيد بالسيجاره دلوقتي في المطار يعني ايه المعلومه دي؟ قال لي يعني عقيد يعني لو رحت قلت للحراس اللي هم العساكر يعني محدش يقدر يوجهني اطفي السيجاره لان انا عقيد. طبعا انا قعدت افكر اعمل مشكله اعمل مصيبه معاه يعني ولا اعمل ايه ولا اسكت ولا اروح الطياره عايزين نسافر عندنا مصاريح. قلت له طيب شكرا يا سيدي انت عقيد ربنا يوفقك في اللي بتعمله يعني. ومشينا ركبنا الطياره. انا عقيد. العقيد المفروض يحمينا. العقيد المفروض يسعى على راحة الناس لأنه صاحب سلطة. صاحب السلطة بيخدم الناس مش بيفتري على الناس. سيدنا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين حاكم العالم وقتها ما عندوش ما يثبت أن الدرع درعه واليهودي عارف أنه هو من جوه كذاب بس شاف الحق بيجري على إيد الحقاني العادل علي بن أبي طالب فقال إيه ده أخلاق الملائكة؟ لا دي أخلاق ربنا يا يهودي اتعلم تحت إيد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب وشاف صور عدل ربنا شافها يوم ما ربنا أمر بترجيع الحقوق للكفرة اللي عايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم شافها يوم ما ربنا عز وجل خلى النبي يقول له لعن الله من غير تخوم الأرض ما تاخدش الحق ولو شبر من الأرض شافها يوم ما ربنا قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله قوموا لله انصروا ربنا عز وجل شهداء بالقسط يعني بالعدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اوعى حد يتعدى عليك فانت تظلمه لا لا تتغير لان الله لا يتغير سبحانه وتعالى بيعدل وبيدي الحق للكافر والمسلم للكويس وللوحش سبحانه وتعالى شافها عليه فبدا يتخلق بيها ومش معنى انه صاحب سلطه ان يدوس على الغلابه ده كان سيدنا علي بن ابي طالب في مواقف للتخلق ولسه مستمرين مع تخلقه بس هسيبكم الاول تصلوا على سيد المحبين والمحبوبين اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. عشان كده ما تستغربش ان سيدنا عمر بن الخطاب لما يشوف مواقف عدل سيدنا علي بن ابي طالب يقول لولا علي لهلك عمر. سيدنا علي كان مثال للعبد الرباني العادل المتخلق باخلاق الله خليفه الله في الارض وسط الناس يقيم عدل ربنا وهو متاكد ان دعوه النبي هتوصل له اللهم ثبت لسانه واهدي قلبه لان خليفه ربنا اللي بينصر ربنا عز وجل وبينصر حق ربنا وعدل ربنا ربنا مش هيتخلى عنه ابدا. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم من كتر ما علم سيدنا علي بن أبي طالب إقامة عدل ربنا شرب هذه الصفة، وبقى مفاهيم العدل وهو بيتكلم مع ناس تطلع، حتى أنه كان يقول برحمته ترحمون وإلى جنته يصير المقسطون. كان يقعد في خطب ويفهمهم أن إحنا يا جماعة هنخش الجنة برحمة ربنا مش بأعمالنا، لكن لو أنت عايز بقى فعلا توصل لجنة ربنا خليك مقسط. برحمته ترحمون وإلى جنته يصير المقسطون. قالك ليه الكلام ده؟ المقسطين يعني العادلين. قالك لأن ربنا عز وجل ممكن برحمته يتجاوز عن كل ذنوبك لو كانت وصلة لآخر حتة في السماء، لكن لو ذنب قد كده ذرة في حقوق العبيد هتقف وتتقفل أمامك أبواب الجنة لغاية ما يتاخد الحقوق، لأنه ما كانش حقاني هذا الإنسان في الدنيا وما أعطاش الحقوق. لأن ربنا عنده ثلاث دواوين، يعني زي ثلاث كتب، ديوان فيه ذنوبك ممكن يسامحك، وديوان لو مكتوب فيه مشرك للأسف الشديد لو مشرك يبقى ده مش من أهل الجنة، وديوان فيه ذنوب الحقوق بتاعة العباد اللي عندك. فلو كنت واخد حقوق العباد ربنا لا يتجاوز عن هذا الديوان ولو ذرة واحدة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فقال لهم رجعوا الحقوق، رجعوا الحقوق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وعلم سيدنا علي إن ربنا عز وجل يوم القيامة في منابر حول العرش، إن المقسطين يعني الناس اللي عندهم عدل على منابر من نور يوم القيامة، وعلى يمين الرحمن وكلتا يدي الرحمن يمين. مين دول اللي على منابر من نور؟ أرقى أنواع المنابر نور ثم ذهب ثم فضة. مين دول المقسطين اللي بيعملوا إيه؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. لو بتحكم بين اتنين، أو لو أنت حاكم أيا كان، بس خلينا على مستوانا إحنا أكتر اللي هو أغلب الناس، يعني لو بتحكم على حد أنت مع أن مش من حقنا نحكم، ولو حكمت على حد أحكم بحسن الظن لحسن يوم القيامة. ربنا النبي عليه السلام قال مش هيبقى على منابر من نور اللي بيظلم في حكمه أو في حكمه بين اتنين، أو هو مع أهله مع مراته يقول لها وطي صوتك وهو أصلا صوته عالي، تقول له احترمني وهي ما بتحترموش، أنت إزاي طالب عكس اللي أنت بتعمله، أنت كده مش حقاني، احترموني يا أولاد، وهو عمال يظلم في أهل البيت، هم هيشربوا الاحترام والحق منك. فكون أنت كالمقسطين اللي على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وكان يمشي سيدنا علي الحقاني اللي اتخرج من فصل الطالب العادل اللي شاف صفة ربنا العدل، يمشي في السوق هو أمير المؤمنين يقول أيها الناس إن التاجر هو الفاجر إلا من أعطى الحق وأخذ الحق. التاجر قدامه صور كتير للظلم والضحك على الناس لأنه فاهم، وممكن يكون الرجل اللي بيشتري مش فاهم. إن التاجر هو الفاجر إلا من أعطى الحق وأخذ الحق. كنت أعرف واحد بيحكي لي عن والده، من سنين طويلة كان عنده محل بيتاجر، بتجيله بضاعة بالأمانة كده ويتاجر، ولما يبيع يرجع الفلوس لأصحاب البضاعة دي، وكان شريك واحد، فحصلت مشكلة لشريكه، واضح أنه كان مظلوم، المهم اتقبض على شريكه وتشمع المحل بالشمع الأحمر واتقفل. فالشريك الطيب ده اللي ما اتقبضش عليه اللي هو الشريك الصالح يعني التاني اللي كان لسه موجود، قاعد يقول طب انا اعمل ايه، في بضاعه جوه المحل وشريك اتقبض عليه والمحل اتقفل والناس اللي ليها فلوس راح باع بيته يا جماعه، والناس بتقول ايه ده، طب انت غصب عنك هتعمل ايه، باع بيته عشان يرجع الفلوس بتاعت البضاعه اللي جوه اللي مش قادر يطلعها للناس، وخدوا الناس فلوسهم. وعدت الايام وطلع الراجل المسجون ظلم واتفتح المحل، كل الناس اللي يعرفها بقت ترمي البضاعه عنده لانها عرفت انه انسان حقاني ما بياخدش الحقوق، وربنا وسع عليه وسع على أولاده. فعلا ربنا مش بيتخلى عن الإنسان الحقاني، لأن أنت نصرت ربنا يوم ما تقف موقف حق أنت بتنصره، لأنه ربنا عز وجل هو العدل اللي بيدي الحقوق، ويوم ما تقول لأ أنا هعمل فيها شاطر ممكن تكسب موقف، لكن هتخسر ربنا. ممكن تكسب موقف في نقاش تبقى أنت فيه أعلى وصوتك أعلى وعرفت تضحك على قدامك، لكن هتخسر تأييده، لأن دعوة النبي للحقانيين اللي دخلوا فصل العادل بس اللهم ثبت لسانه واهدي قلبه. وكنت أعرف برضو واحد رجل كان بيتاجر في الزيت، الرجل ده يا جماعة مثلا يوزن لك لتر يقول لك أنت عايز زيت عايز لتر، فيغرف من بتاع البرميل الزيت يغرف على قد لتر ويصب لك في الإزازة بتاعتك، بس لسه في شوية زيت جوه الكوز بتاعه أو جوه الإناء بتاعه، يعمل إيه؟ يجيب قطنة ويمسح الكوز من جوه ويديك القطنة، أصل وأنا بغرف لك اللتر اللي جوه ده اللي اتبقى اللي لازق في جدار الإناء بتاعه ده بتاعك. فيقعد يمسح ويديك القطنة. ايه ده؟ ايه مثقال الذرة؟ شوف خلفاء ربنا الحقانيين قد ايه. ومرة برضو كنت بقرأ مقال او حد حكالي عليه ان في بعض المحافظات انت عارف البطيخ من بره اخضر وبعدين في طبقة بيضة كده وبعدين من جوه البطيخة حمراء، تاكل انت الاحمر ده وبعدين الطبقة البيضة دي. بعض الناس يعيني على الغلابة اللي اتخدعوا، بعض التجار ياخدوا الطبقة البيضة دي وبعدين يشووها ويبيعوها للغلابة اللي عمرهم ما داقوا سمك قبل كده، ان ده سمك مشوي. القشر اللي بترمي في الزبالة يتباع مثلا سعر السمك لو 10 جنيه يتباع ب 5 جنيه، فالغلابة اللي عمرهم ما داقوا سمك يروحوا ياكلوا قشر البطيخ المشوي على انه سمك ما داقوهوش قبل كده. غش وخداع. وافتكرت ساعتها كلمة النبي صلى الله عليه وسلم في سيدنا علي لما قال علي مني وأنا منه، علي حتى مني وأنا منه. وافتكرت كلمة النبي لما قال من غشنا فليس منا، انت مش مني. لو خدت الحقوق بالباطل، خدت حقوق الناس وما كنتش حقاني وما دخلتش مدرسة الحب وشفت صفة الله العدل اللي بيعطي الحقوق للكافر والمسلم وبينصر الحقاني كافر ولا مسلم وبينصر المظلوم كافر أو مسلم، لأنه العدل سبحانه وتعالى جل في علاه. لذلك سيدنا علي من كتر ما خلاص شرب فكرة مدرسة الحب وترسخ جوه قلبه صفة ربنا العدل كان يقول واحفظ دي زي اسمك. كان يقول في تعريف المتدين، تعريف الملتزم، تعريف اللي بيحب ربنا سميه أي اسم، قال أعلم الناس بالله أعظمهم أو أشدهم تعظيما لحرمة أهل لا إله إلا الله. تاني، أعلم الناس بالله، من أكتر واحد يعرف ربنا فينا؟ أشدهم تعظيما لحرمة أهل لا إله إلا الله. حرمتي يعني حقوقي، حرمة البني آدم يعني السياج اللي حواليه اللي ما ينفعش تتخطاه من حقوقه. من هو أقرب واحد لربنا؟ هو أكتر واحد يعرف ربنا، لأن ربنا خلقنا عشان نعرفه، فأقرب واحد اللي عرف ربنا. طب مين أعلم الناس بالله؟ أكتر واحد بيراعي الحقوق وأكتر واحد ماشي كده. يعني يعرف زمان كان أهالينا يقول لك يا بخت من بات مظلوم ولا بات ظالم. قال لك ليه؟ قال لك لأن ربنا أمرك أنك تاخد حقك. أيوة خد حقك لما تكون مظلوم، لأن لك لما تاخد حقك ده إقامة لشرع ربنا وإقامة الحق ربنا وإثبات أن حق ربنا بيرجع. لكن لو شاكك في حقك وحس أنك أنت لو خدت حقك دلوقتي ممكن تظلم، قال لك معلش ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. في اللحظة دي لو حقك مش واضح يا بخت من بات مظلوم، ويوم القيامة أو في الدنيا قبلها ربنا ياخد لك حقك. أنا خلصت كلامي دلوقتي عن تخلق سيدنا علي طالب مدرسة الحب اللي شاف صفة ربنا العدل وهو بيدي الحق للكافر والمسلم، وشاف كلام ربنا وعرف ان كلام ربنا بيدل على صفاته كونوا قوامين، اقف وانصر ربنا، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم، اوعى تتغير، اوعى واحد يعتدي عليك تظلمه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. انصر المظلوم على نفسك لو كنت ظالم، واوعى سلطة أو جاه أو وسطة أو موقف تبقى أنت بتعرف تتكلم أحسن تاخد حق أحد. لعن الله من غير تخوم الأرض، أخد حقوق الناس اللي ربنا قضى بالحقوق، لأنه العدل سبحانه وتعالى. كن عبدا ربانيا عادلا، كن عبدا ربانيا عادلا. ويلا في فقرة كن عبدا ربانيا يلا ناجي ربنا. وناس كتير طيبين قالوا إيه المناجاة دي؟ عايزين نفهم يعني إيه المناجاة. وأنا قلت لكم يا جماعة أن العبادة دي انقرضت من قلوب كتير مننا، وكتير مننا يعني أش عارف يعني إيه المناجاة. أنك تكلم ربنا لأنه قريب منك، كلمه ببساطة بلغتك، كلمه وفضفضله، تشبه الدعاء لكنها أبسط من الدعاء وتحس أنك أنت قريب قوي. أنا كتير جدا ببقى راجع لوحدي من شغلي بالليل مثلا على الفجر بعد اجتماع طويل، أقعد أتكلم أقول له شكرا أنا بحبك قوي، شكرا على العربية اللي أنا راكبها، شكرا على الوقت اللي أنت خلتني أقعد وأنا مع أصحابي نتكلم عنك ونحضر برنامج نتكلم فيه عنك، مش عارف أقول لك إيه. بكلم أكن ربنا سبحانه وتعالى، مش أكن، هو قريب مني. وعلى فكرة دي عبادة الأنبياء، دي حاجة إحنا مش جايبينها من عندنا المناجاة. مش فاكرين سيدنا موسى لما قعد يتكلم مع ربنا يا جماعة، يوم ما كان أهل مصر بيجروا وراه عشان يقتلوه، وبعدين قعد تحت الشجرة كده بعد ما كان متربي في قصر فرعون، فجأة لنفسه لوحده تحت الشجرة قال له رب أنا محتاج فضلك، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هي لغتك كده سيدنا موسى اتكلم بهذه اللغة، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ممكن أنت تجيد اللغة العربية وتحس أنها قريبة من قلبك، وممكن تتكلم بلغة أهل بلدك أو لغتك العامية لو كنت مصري، أو لغة خليجية لو كنت خليجي اللي تحس بيه. يا رب أنا محتاج لك يا رب، محتاج لفضلك يا رب. مش فاكرين سيدنا محمد يوم ما ضربوه بالحجارة في الطائف وقعد وقال لي يا ربنا إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. لو أنت مش زعلان مني خلاص، اللي يحصل يحصل، المهم ما تبقاش زعلان مني عشان أنا بحبك وأحب أن أنت تحبني. مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. مش فاكرين سيدنا يونس يا جماعة لما كان في بطن الحوت وبعدين لقى نفسه لوحده في الظلمة قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رب أنا ماليش غيرك يا رب، لو كنت عملت حاجة أنا ماليش غيرك يا رب، سبحانك إني كنت من الظالمين. مناجاة، ويا جمال مناجاة سيدنا يوسف يوم ربنا رفعه على العرش وطلعه من السجن ونصره وجاب له أبوه اللي كان تايه عنه من 20 سنة. قعد يقول له يا رب يا موسع عليا، يا اللي خلتني ملك، يا اللي خلتني رسول، يا اللي علمتني. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. شفتك يا كريم، يا اللي اديتني كل اللي كنت أحلم بيه وأكتر كمان. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. شفتك وانت بتتولى أمري يوم ما دخلوني السجن وطلعتني، يوم ما أخواتي كانوا عايزين يأذوني وانت طلعتني من البير. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. لي طلب يا رب، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. دي المناجاة يا جماعة. وإحنا المناجاة في مدرسة الحب بتنقسم لحاجتين: مناجاة شفتك يا رب، شفتك النهاردة لصفة العدل، شفت عدلك يا رب يوم ما رجعت لي حقي، شفت عدلك يا رب يوم ما رجعت الفلان اللي عرفه حقه. واتكلم معاه، سمعه اللي جوه قلبك، قل له أنا حسيت بيك ونفسي يا رب أشوف عدلك أكتر عشان قلبي يطمن أكتر. يبقى أول حاجة رأيت الله، شفت عدلك يا رب. الحاجة التانية الوعد، أنا يا رب هكون عبد رباني عادل، هتخلق بأخلاقك، هطبق عدلك مع الناس ومش هظلم أي حد. يبقى توعده بالمناجاة، تقول له شفتك يا رب، شفت عدلك أول حاجة. تانية حاجة اوعده بالتخلق، اوعى تنسوا تخشوا على mustafahusn.com الأول، تلتحقوا بمدرسة الحب عشان نبقى عددنا كبير نفرح النبي صلى الله عليه وسلم لما يشوفنا ونفرح رب العالمين. والحاجة التانية اختبار أنت مين فيهم، يلا خش عشان تعرف أنت قد إيه شبه سيدنا علي بن أبي طالب، عشان لما تلاقي فرق بينك وبين شخصيته تعرف إيه اللي ناقصك عشان تبقى ماشي ورا سيدنا علي بن أبي طالب وتتشبه بيه. ومن تشبه بقوم حشر معهم. يا رب احشرنا مع كل طلبة مدرسة الحب اللي تربى على إيد النبي. مستنيك بكرة إن شاء الله، أشوفكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما اضطرل بيسود وبيصغر الظلمين، للعدل تلقى جنود بيعدلوا الموازين، ولكل عصر قضاء بيحققوا المساواة، وفي ظل عرش الله يوم الحساب واقفين. مهما اضطرل بيسود وبيصغر الظلمين، إن شاء الله.